أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. أدم الصلاة على النبي محمد فقبول حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الليل مسانا مساء العمر بذكرك مسانا يا عباس الوقت قاسي مسانا طلب عدنا يا ابو جفوف السخية. من مثلك يا ابو فاضل يا هبة عمرة للأخوي كرمة يا هبة مثل حيدر علي فارس يا هبة وحدها ضربتك معروفة هي. يا جناح الشوق لعباس ودنا بشب بشباك نعلق الروح بشباك نعلق الروح ودنا عشق مجنون أصبح إله وردنا الآن قاضي الحوايج للبرية. أريدا يا أبو فضل وجودك حلو شخصك يا ابن حيدر وجودك ملى الدنيا وعذب مايك وجودك يسقي الضامي وروي الضمية. غدا عباس للطيبة علمها أمه ومن علي اخذت علمها أبو الأيتام أخبرها وعلمها رمز عباس يصبح رمز عباس يصبح والهوية. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، لقد كان عمنا العباس صلب الإيمان نافذا بصيرة. صدق الإمام سلام الله عليه. كيف يمكن أن نفهم البصيرة العباسية من منظور قرآني؟ كيف يرى القرآن الكريم إلى البصيرة؟ أولا، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى فضله وبجله وكرمه على سائر خلقه، لا لشيء عنده إلا لعقل أودعه فيه، به كرم الإنسان وعظم وبجل هذا الإنسان. يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بشي عنده، ما عنده شيء أقوى من غيره إلا هذا العقل اللي الله أودعه فيه، اللي هو أساس كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، إشارة إلى الحقل. ما يقدر غير الإنسان يسخر ما حوله من أشياء. ولذلك أمير المؤمنين أول الدين معرفة الله، بالعقل عرف الله وبالعقل عبد الله. الحديث معروف اللي يذكر الشيخ الكليني في أول كتاب الكافي لسان عن لسان الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي شريف: قلت للعقل أقبل فأقبل، ثم قلت للعقل أدبر فأدبر، يقول الله: فقلت وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيم وبك أعاقب. هذا العقل هو قيمة الإنسان. اللي يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. طيب تقول مولانا وين بقية الفضائل؟ أقول لك هذا كلام الأمير سلام الله عليه، وكلام خطيب يحتمل الخطأ والصواب، لأن كل الفضائل من أخلاق وغيرة وشهامة وشجاعة وكرم، كل ينحذر من العقل. ما تشوف أنت إنسان مؤمن عنده إيمان راقي واجتهاد في ذات الله وما عنده عقل؟ ولذلك كل العبادات منوطة بالعقل، أساسها العقل، أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا، كذلك أن يكون بالغا حالة من النضوج العقلي. وهذا العقل حتى يفقه ويعي ويدرك ما حوله يحتاج إلى وسائط. كل عاقل أقولك بلى، العقل يحتاج إلى جنود، إلى تلك الحواس الخمس، بها يدرك وبها يعرف وبها يعقل ويعي. من خلال البصر يقدر يعرف العقيل الألوان وأحجام الأمور وأشكالها وهيئاتها، فيعقل العقل. عقل عنده وما عنده عيون، وبصر ما عنده ما يستطيع هذا العقل أن يفقه وأن يعرف وأن يعلم. يحتاج إلى السمع، نعمة السمع، إذا عقل عنده لكن ما عنده أذون، ما عنده سمع يسمع، ما يعرف هذا كلام حق أم كلام باطل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب. أول شيء السمع حتى يصل إلى العقل. إن الذين يستمعون قوله، الذين يتبعون فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. حتى يعقل العقل لازم يحتاج إلى نعمة السمع ونعمة البصر. يعرف هذا طفل رجل وطفل رجل صوت طفل وصوت امرأة، حتى يعرف الطعام مره من حلوه، المالح فيه وغيره، يحتاج إلى نعمة اللسان، إلى نعمة اللمس. هذه الوسائط اللي بها يعقل العقل. هذه الوسائط الخارجية الظاهرية. أكو وسائط وقوة باطنية أهم من القوة الظاهرية. القوة الباطنية أهمها البصيرة، بصيرة الإيمان أهم من البصر. قد جاءكم بصائر، ما يتكلم عن البصر العيون، جمع بصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي، ما يتكلم عن عميان العيون، فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يتكلم عن البصيرة اللي الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان في هذه عن الدنيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقولون بن باز ناقش دكتور الوائي لبعض ينسب القضية إليه قال الشيعة عرف أن الشيخ الوائي موجود قام يهاجم شيعة الروافض الكذا قال لي احنا مسلمين ليش قال انتو تاخذون القرآن له بواطن طبعا مو بس الشيعة حتى السنة اللي هم الوهابي اتباع ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب اخزاهم الله. قال لي زين انا اسألك سؤال آية بس آية القرآن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإنت بالدنيا أعمى وبالآخرة أعمى. قال لا القرآن ما يقصد هالمعنى. قال هذا اللي نقصد إحنا إذا ناخذ ظاهر الكلام هو هذا مو كل شيء ناخذه على ظاهره يد الله فوق ايديهم تجي تقول يا الله يعني عنده ايد مثل ابن عثيمين وابن جبريل وفلان وزيد وعبيد من وين خليتون الله شحم ولحم مثل الانسان حاشا الله سبحانه ليس كمثله شيء يدرك الابصار ولا تدركه الابصار مثل ما يقول أمير المؤمنين يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته ما إليه كيفية معينة مو مثل جنس مخلوقات لحم شحم عظم عيون عين تبلى وشعر لا قال لك الله سبحانه وتعالى على هيئة شاب أمرد له شعر بالعياذ بالله. الحكايات هذه اللي هي من الإسرائيليات اللي أدخلت في دين محمد عبد الوهاب وليس في دين الله ودين رسوله الشاهد أنه ما ناخذ قل القرآن فالشاهد العقل حتى يعي ويعرف ويعقل ويؤمن يحتاج إلى هذه الوسائط الظاهرية ويحتاج إلى وسائط وقوى باطنية داخلية أهم من البصر فإنه لا تعمى الأبصار كما أسلفنا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شوف إنسان يمكن ما عنده عيون لكن عنده عين الإيمان واليقين هذا والله أكثر من 1000 يشوفه يقرأ وقلبه أعمى يرى الحق فلا يهتدي له كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسب قلوبهم زيغ مرض ما يستطيع حتى يشوف الحق أن يقر به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يدري الحق وين يقين لكن جحدوا بعلي وبإمامة بني. إذن هي البصيرة اللي يقول عنها القرآن أهم من البصر وكل ما ارتفع إيمان الإنسان ارتفعت بصيرته. يقول النبي صلى الله عليه وآله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله مو ينظر بعيونه لا ينظر بعين الله سبحانه وتعالى هو بعين الله وفي ذات الله هذا المؤمن العاتي فإنه ينظر بعين الله وفي حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يبصر بنور الله هذا العقل لو عنده عيون يحتاج إلى النور حتى يشوف الأمور تخليه بظلام ما يقدر يقرأ حتى وإن كان عنده عين وكذلك القلب يحتاج إلى عين البصيرة وهذه البصيرة تحتاج إلى نور الله وإلى نور محمد وآل محمد ألا بذكر الله تطمئن القلوب تؤمن القلوب وإذا ما عند نور حبه للبيت ما يمكن أن يهتدي إلى الحق مو إحنا كل المسلمين ما تنقبل صلاة إلا بالصلاة عليه بعد كل كل الأنبياء لما سئلتهم أقوامهم قالوا إيش تطلبون منا من أجر، كلهم كان جوابهم واحد: إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي خلقني وما أنا بطارد كل الأنبياء إلا رسول الله، إلا رسول الله، بس رسول الله. كل الأنبياء قالوها، رسول الله لما جاءه قوم قالوا يا رسول الله ربيتنا وعلمتنا وهديتنا إيش تطلب من أجور؟ أراد يقول بمثل ما قال به الأنبياء، مثل ما قالوا أهل البيت: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. قولوا اللي تريد نعطيك أموال نزوجك من خير بناتنا ونسائنا، على عقليتهم. وإذا ينزل جبرائيل، رسول الله توه بيقول لا أريد شيء ما أريد شيء، وإذا ينزل جبرائيل: لا يا رسول الله أطلب أجر واحد، أنت غير الأنبياء كلهم، قل لا أسألكم عليه على الدين على الإسلام أجرا إلا المودة في القربى. قالوا قرباك أم قربانا يا رسول الله؟ قال بل قرباي علي وفاطمة وابناهما حسن وحسين، كما في صحيح مسلم وغيره من مصادرهم من مصادرهم. إذن كل ما يرتقي الإيمان ترتقي بصيرته، كل ما التصق بالله وبذكر الله بالدعاء وبتلاوة القرآن انكشفت له مغاليق الأبواب ومغاليق الأمور. كل ما تقرب يا أهل البيت وصدق مع أهل البيت في الولاء في الأمانة في الصدق في الشرف، كل ما كان عنده بصيرة، كل ما يقوى إيمانه تقوى بصيرته. شلون إذا كان صلبا؟ الصلب يقولون أقوى، يعبرون الحديد ما يقولون قوي الحديد، يقولون الحديد صلب ما تقدر تكسره، ما تقدر تكسره، أقوى من القوي. الإمام المعصوم يصف العباس يقول: رحم الله عمن العباس فلقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. عند نفاذ، إذا قوي إيمان مو بس بصيرة، نافذ البصيرة. ولذلك شوف مواقف العباس وموقع العباس عند الحسين، كلهم أرخصهم إلا العباس، حتى العباس يوم أرخص إحنا بعضنا الخطباء لعله نشتبه أو نغلط نقول أرخصه، في الحقيقة بلى أرخصه لكن رخصة مقيدة. قال لي: إذا كان ولابد فاذهب لتطلب شيئا من الماء لهؤلاء الأطفال وتلك النسوة، وللقتال أرخصك بس 4000 فارس فرقهم العباس. هذا أبو فاضل، هذا اللي يمثل للحسين، يقول له: أنت العلامة من عسكري، أنت أنت أنت أنت كبش كتيبتي، أنت عسكري كله، أنت كل عسكري لو يروح أنت لوحدك أنت العسكر كله أبو فاضل. هذا العباس اللي له تلك البصيرة العظيمة، تلك البصيرة النافذة، ولذلك وصل إلى مستوى أنه باب من أبواب الله. بعض يقول زيارة عاشوراء ليش ما فيها خصوص العباس، بعض يقول أنه ذكرت أصحاب الله، ما ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم وقد بذل مهجته، لكن بعضهم يقول لا، لأن العباس له زيارة خاصة، هذه زيارة الحسين خاصة، عاشوراء ذكرت أصحابه، لكن العباس لوحده زيارة خاصة وله قبر خاص ومقام خاص، مو بس مقام مشهد بل مقام خاص عند الله. هذه النزهة أول ما تطلب تطلب حق العباس سلام الله عليه، ولذلك باب من أبواب الحوائج أبو فاضل، له هذه الهيبة في حياته وفي مماته، هيبة هيبة إلى أبو فاضل. أذكر كرامة أو كرامتين باختصار شديد حتى أطول شوي في الجلوات، مقدار ربع ساعة، مثل ما وصاني أخونا العزيز شيخ يوشا. يذكر السيد محسن الحكيم أنهم جاءه بعض العلماء وقالوا سيدنا فاض نهر الفرات ونخاف أن يتلف قبر العباس، قبر العباس نازل سلام الله عليه. قال كما حار الحسين، كما حار الماء حول قبر الحسين إيماني ما رح يؤذي قبر العباس. ارتفع ماء فيضان عدهم، قضية تذكر عن السيد محسن الحكيم يذكرها السيد عبد الرزاق ابن المقرب صاحب مقتل الحسين وكذلك الكرام الأخرى. يقول فما أصاب قبره سوء سلام الله عليه كما كان الماء حار عند قبر الحسين. كلام أخرى يذكرها أيضا السيد عبد الرزاق ابن المقرم في كتابه العباس بن علي سلام الله عليه. يقول يجي واحد من البادية اللي يسمونهم عدنية وطلب وكان عنده ابن مريض فلاذ بقبر العباس سلام الله عليه. قل عن أحد العلماء يقول أنا قلت المفروض روح إلى منه إلى قبر الحسين لأني سألت العباس ما قضيت حاجتي، كان خاطري يزور بيت الله الحرام أن يحج، ما كان عند الظروف، وسأل من العباس بعد الله أن يوفق لحج بيت الله. يقول وإذا جاء ذلك الرجل اللي من المعادنية الفقير وعند صبي مشلول وإذا بالصلوات عند قبر العباس، يقول جيت أشوف شنو القضية وإذا قد أبرئ بإذن الله وببركات أبي الفضل العباس. يقول لما رجعت من كربلاء إلى النجف اللي زاد عجبي أكثر من هذا كله دعاني الشيخ مرتضى الأنصاري وجاب لي اصطلحنا بوكشتين أو صرتين، قال هذه لك تستعين بها على أمرك والأخرى لتحج بها إلى بيت الله الحرام. يقول أنا انبهرت لكن ما قلت لي أني توسلت بالعباس وداخلني الشك المفروض أروح عند الحسين سلام الله. يقول قال لي خذها الشيخ مرتضى الأنصاري، طبعا يذكرها سيد عبد الرزاق بن المقرم في كتاب العباس بن علي يذكر هذه الكرامة، الشاهد أنه يقول له ولا تشك في فضل أبي الفضل العباد فإنه ما توسل به أحد وخطاب إلا وأجيبت دعوته، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته واجعلنا معهم معهم في الدنيا والآخرة ولذكر مولده صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الراوي لما كان الرابع من شهر شعبان شهر النبي محمد صلى سنة 26 للهجرة كان علي أمير المؤمنين في مسجد النبي محمد صلى يقول قنبر مولى أمير المؤمنين كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين يحدثنا عن الجنة ويشوقنا إليها وما فيها بينما نحن على هذه الحالة إذ دخل إعرابي يلتفت يمينا وشمالا فسأل الناس فلم يجبه أحد ثم دنا من أمير المؤمنين فالتفت له علي سلام الله عليه وقال يا إعرابي سل حاجتك. فقال يا أمير المؤمنين أنت أعلم بها مني. يقول قنبر فبعثني أمير المؤمنين إلى داره. قال لي يا قنبر اذهب إلى داري وسل فضة أن تعطيك تلك السرة الفلانية فإنها في المكان الفلاني وعلى الشرفة الفلانية. يقول فأقبلت إلى دار علي فطرقت الباب فلم يجبني أحد. طرقت الباب ثانية فلم يجبني أحد. فطرقت الباب ثالثة وإذا بي أسمع تهليلا في بيت علي. يقول بينما أنا هنيئا متعجبا في أمري إذ فتح الباب وإذا بها فضة. فسألتها تلك السرة الفلانية في المكان الفلاني. ثم قالت لي يا قنبر أنبئ مولانا علي بأنه قد ولد له مولود هذه الساعة. أفضل الصلاة والسلام فأتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله مسرعا وأخبرت عليا وقد دفعت إليه السر فدفعها إلى الإعرابي. ثم أخبرته بأمر المولود فتهلل وجهه فرحا وجاء مسرعا وقال سموه عباسا. أفضل الصلاة السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد والي محمد صلى الله على محمد. صلوات على محمد وعلي صلوات على محمد وعلي شعبان هالهلال. صلوات على النبي شعبان هالهلال. صلوات على النبي بفرح طه وآل. صلوات على هذا الفرح يتوالى. صلوات على وشيع مسيح لالا. صلوات على شعبان من يطرالا. صلوات على النبي صلوات على محمد وعلي. صلوات على محمد وعلي. صلوات على محمد وعلي. صلوات على محمد وعلي. جيبوا الشمع والمشموم. صلوات على خلوا الفرح فينا يدوم. صلوات على النبي منه اللي قلبه مهموم. صلوات على النبي يسأل الرب القيوم. صلوات على النبي يكشف لك ربه اليوم. صلوات على النبي صلوات على محمد وعلي. صلوات على محمد وعلي. خلاني هني العترة. صلوات على كل ما تمر الذكرى. صلوات على النبي احسن وعلي والزهرة. صلوات على النبي عباس هذه البشرى. صلوات على النبي عباس هذه البشرى. صلوات المرتضى لو زم جريد جي الفضى في سيف محتوم القضى اليصلي أعداء الأرض عباس عباه سوى العجب في كربلاء على اللي ما حد يفعله خط الزمان وجلا وبيتفخر اليوم الملا عباس عباه هذا الذي نجل الشرى في الطف صنع أروع صنع وما راحهم من ذرع وما صانهم من ذرع عباس عباه طفي وصب ذاك الجمع وما صانهم من ذرع عباس عباه هالليلة ميلاد عباس هالليلة ميلاد أفعال في الطف شاهدة عباس عباه أفعال في الطف شاهدة عباس عباه مصافح الأعدى بيده عباس عباه نادوا يا عم الندى عباس عباه للمعتقد روح فدا عباس عباه هذا سليل المرتضى عباس عباه لو زمجري رج الفضاء عباس عباه اليصلي أعدى الرضا عباس عباه اليصلي أعدى الرضا عباس عباه في سيف محتوم القضاء عباس عباه هالليلة ميلاد عباس عباه هالليلة ميلاد عباس عباه ليلة موليد العباس ليلة ما سرى وفرح ليلة موليد العباس ليلة ما سرى وفرح ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة موليد العباس ليلة ما سرى وفرح ليلة موليد العباس ليلة ما سرى وفرح ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة موليد العباس ليلة ما سرى وفرح علقوا الشامع ميلاد علقوا وما يلوارد عالشعار الشوق طيف القمر جانا ونور سمانا هي والله طيف القمر جانا ونور سمانا مفتون بحبه مفتون لولو في بحره مكنون وبنوره الكون مستبشر هاليوم وبنوره الكون مستبشر هاليوم يفرح قلب لي ذكرى شمامة قلب الزهرة طيف خذاني ماخذ كياني ليلة مولد العباس ليلة ما سرى وعيان ليلة مولد العباس ليلة ما سرى وعيان ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة مولد العباس ليلة ما سرى وعيان ليلة مولد العباس ليلة ما سرى علقوا الشجع ميلاد علقوا وما يلوارد عالشعار الشوق طيف القمر جانا ونور سمانا هي والله طيف القمر جانا ونور سمانا مفتون بحبه مفتون لولو في بحره مكنون وبنوره الكون مستبشر هاليوم وبنوره الكون مستبشر هاليوم ليلة مولد العباس ليلة ما سرى وعيان ليلة مولد السجاد ليلة ما سرى وعيان ليلة سعيدة ليلة سعيدة ليلة سعيدة يا الله ليلة سعيدة هذا حسين. نمسك الختام ان شاء الله الاربع دقائق واسالكم الدعاء الله يعودنا وياكم ان شاء الله. هذا حسين نور العين مني وانا منه مني وانا منه يحب الله اللي يحبه ويضد الله اللي يضده يحب الله اللي يحبه ويضد الله اللي يضده. هذا حسين نور العين هذا حسين نور العين مني وانا خليف اخونا العزيز ملا سعيد الدهي الله يثيبه ان شاء الله. بشرى وعيد وفرحة تزيد يوم اللي نولد شمس المضية فرح وسرور ويا النور عالعالم سوية عالعالم سوية. فرحة وعيد بشرى وعيد وفرحة تزيد يوم اللي نولد شمس المضية فرح وسرور ويا النور عالعالم سوية عالعالم سوية. ويلي تريد شفاعة تفيد يوم الآخرة وعيشة هنية زور حسين واهل البيت نجوم البرية نجوم البرية تفوز بحور وكم مقصور سعادة من العلي رب البرية سعادة من العلي رب البرية. حب ومدين سعادة ونور يوم الآخرة وعيشة هنية يوم الآخرة وعيشة هنية. بشرى وعيد وفرحة تزيد يوم اللي ولد نذر المضية يوم اللي ولد شمس المضية فرح وسرور ويا النور عالعالم سوية عالعالم سوية. يا علي مبارك يا فاطمة مبارك يا علي مبارك يا فاطمة مبارك يا سياف في الحرب دونك منايا يا سياف في الحرب دونك منايا كربلاء يا الله من ازورك سيدي رجائي انت منايا تقضي حاجتي يا ابو فاضل تقضي حاجتي ازور الغاضرية. عباس معلوم الذي سماك البطل عباس لما انبرز للمعركة قالوا منو قالوا البطل عباس أبوك الليل وانت الحمى بالغاضرية. الختام هالبيتين وستر الدعاء ضعونا وياكم ان شاء الله. وهاب نادم على السواه وهاب نادم على السواه وجل رب يوم القيامة ويعتذر منه ولن رحمة الله فاقك المعقول ولن رحمة الله فاقك المعقول. غفر لذنوبك الها وما عزف عنك ولما اجا وشاف حيدر واقف على الحور حقد حد على ربه وفجر الجنة وحاب ناظم على السواح وجل ربه يوم القيامة ويعتذر منا ولأن رحمة الله فقت المعقول غفر لذنوب كلها وما عزف عنه ولما اجى للجنة وشاف حيدر واقف على الحوض حقد حتى على ربه وفجر الجنة حقد حتى على ربه وفجر الجنة حقد حتى على ربه وفجر الجنة أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد والي محمد صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب صلوات ربي عليه الحسن فاطمة الزهراء صلوات ربي عليه الحسن والحسين صلوات ربي عليه أئمة المعصومين صلوات ربي عليه صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان وكل بياض بياض وقاسم زهير الدهيب وعلي الدهيب وسجاد سعيد بياض وشيخ يوشع بياض وحج عباس بياض